مد لازم حرفي مخفف. ثم طيب عاوزين ناخد نموذج لمد لازم حرفي مثقل. مد لازم حرفي مثقل يبقى احنا اكيد هيبقى عندنا حرف، والحرف ده هيبقى فيه حرف مد، وحرف المد اللي بعده هيجي ايه؟ هيجي شدة. مش احنا بنقول مد لازم حرفي مثقل؟ يبقى اللي يجي بعد حرف المد شدة. طيب نشوفها كده، ألف لام ميم. اللام هنا مد لازم حرفي مخفف ولا مثقل؟ اللام. قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب تعال هات ورقة وابدأ اعمل ايه؟ ابدأ فصص الحروف اللي احنا قلناها. قلنا ألف لا مد فيها، ألف لا هنا حرف المد اهو يمد بمقدار 6 حركات، جاء بعده ايه؟ لام مشدد، اتى بعده مشدد. ده هتقول لي ايه؟ حد هيقول لي ده اللام حرف مخفف، لام والف وميم. هقول لك انت مش مراجع احكام الميم الساكنه اللي خدناها في اول السلسله، ان لام بتنتهي بميم ساكنه والحرف اللي بعده عبارة عن ميم مكسورة. إذا الحرف الساكن ساعة ما يلاقي حرف تاني متحرك ويكونوا حرفين زي بعض بيدخل جواه ويحدث الإضغام ويحدث التشديد. يبقى اللام هنا مد لازم حرف مثقل. ليه؟ لأنها مشددة، لأن أتى بعد الألف اللي هو حرف المد أتى بعده حرف مشدد اللي هو الميم. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين ويبارك فيكم. عاوزك تعمل إيه؟ عاوزك النهاردة الواجب بتاعك إن أنت تستخرج الحروف، تستخرج الحروف من المصحف كده شكل حاجة، مر كده مرة سريعة، ده في نص ساعة هتمر كده مرة سريعة على أوائل الصور، الصور اللي بتبدأ بحروف، وتعالى أقول إيه اللي بدأ عندي؟ ألف لام ميم في البقرة. طيب كويس، أشوف الألف حرف لا مد فيه، لام مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف. ليه؟ لأن بينتهي بميم ساكنة. وتعالى بقى سورة قاف، تعالى في سورة مريم وقول لي إيه؟ كاف. ده سورة مريم دي عندك إيه؟ عندك 5 حروف، كاف ها يا عين صاد. كل ده في حروف سورة مريم. نعم في حروف سورة مريم، بداية حروف سورة مريم، ودي مهمة قوي قوي. والعين فيها وجهين، ولكن إن شاء الله يكفيني بس أنك عرفت المعلومات دي. عاوزك الأهم عندي من الاستزادة بالمعلومات هي الاستزادة من التدريب، الاستزادة من تدريب اللسان، الاستزادة من ترويض اللسان، الاستزادة من رفع لياقة اللسان، الاستزادة من ضبط الأذن. ده اللي مطلوب منك علشان إن شاء الله رب العالمين نصل للإتقان، نصل للإحكام، إتقان الأحكام اللي احنا خدناها. طبعا دي نبذة بسيطة، نبذة مختصرة، نبذة ميسرة للأسلوب بتاعنا في البرنامج، إن هو أسلوب صحح تلوتك بس بطريقة ميسرة، بطريقة بسيطة، لحد إن شاء الله ما تنتقل معنا في المستوى التاني. نتقابل على خير إن شاء الله رب العالمين. وإحنا بنعمل إيه؟ بنعمل مستوى تاني أعمق وأقوى. أنت خلاص أصبحت تجيد، وأصبح بنديك مستوى أعلى كمان عشان نرتفع به سوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك لنا في قرآننا العظيم، هو ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.